فتؤدي النفقات الواجبة والديون وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك. معظم أنواع القسط، القسط في المقالات والقائلين، فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما، بل يجعل وجهته العدل بينهما. من القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى على الأحباب بل على النفس، ولهذا قال شهداء لله: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله ولا بهما، أي فلا تراع الغني لغناه ولا الفقير بزعمكم رحمة له، فاشهدوا بالحق على ما كان. والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدلها على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام. فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاة أن يهتم له غاية اهتمام، وأن يجعله نصب عينيه محل إرادته، وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به. وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى، ولهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق، إنكم اتبعتموها عدلتم عن الصواب ولم توفقوا للعدل، فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطل والباطل حقا، وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه، فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم. وهدي إلى الصراط المستقيم، ولما بين أن الواجب القيام بالقسط نهى عما يضاد ذلك، وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرها، وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض الوجوه، ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويل الشاهد على أمر آخر، فإن هذا من اللي لأنه الانحراف عن الحق، أو تعرض أي تترك القسط المنوط بكم كترك الشاهد شهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يجب عليه القيام به. إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي محيطا بما فعلتم، يعلم أعمالكم خفيها وجليها، وفي ذلك تهديد شديد. يعلم أعمالكم خفيها وجليها، وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرب، ومن باب أولى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور، لأنه أعظم جرما، لأن الأولين ترك الحق وقامه بالباطل. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآية. اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه، فهو يكون أمرا له في الدخول فيه، وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان، كقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الآية. إما أن يوجه إلى من دخل في الشيء، فيكفى هذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد. منه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من المأمور به. وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة كلها من الإيمان، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة، ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمر هنا بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون عبد مؤمن إلا به، إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل. فمن آمن هذا الإيمان المأمور به فقد اهتدى وأنجح، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم وسلك الطريق الموصية له إلى العذاب الأليم. واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة كالكفر بجميعها لتلازمها وامتناع وجود الإيمان بعضها من بعض. ثم قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا الآية، أي من تكرمه الكفر بعد الإيمان فاهتدى ثم ضل وأبصر ثم عمي وآمن ثم كفر واستمر على كفره وازداد منه، فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم طريق، وبعيد عن المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها، فإن كفره يكون عقوبة وطبعا لا يزول، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فدلت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفرا بل رجعوا إلى الإيمان وتركوا ما هم عليه من كفران